تارك الصلاة فقط، وإنما غيره لا يجوز تحريقه، قد يقال هذا أيضا. الوجه الآخر للقائلين بالسنة قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك تحريقه بعد التهديد، يعني أنه هم ولم يفعل، ولكن كما قلنا قبل قليل إن همه عليه الصلاة والسلام يدل على جواز هذا، وإلا لا يمكن أن يهم بغير الواجب بغير الجائز. هناك من قال لا، إن النبي صلى الله عليه وسلم هددهم لأنهم كانوا يتركون الصلاة بالكلية، إن هؤلاء كانوا يتركون الصلاة بالكلية وليس المراد صلاة الجماعة، ولكن هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشهدون الصلاة، ولم يقل لم يصلوا، لا يشهدون الصلاة، فشهود الصلاة يعني حضورها مع الجماعة. الأمر الآخر في هذا والأمر السادس هو أنه قالوا إن الحديث ورد في الحث على مخالفة أهل النفاق والتحذير من التشبه بهم لا خصوص ترك الجماعة. نقول هذا صحيح، هو جاء الحث على لأن هذه من صفات المنافقين، وصفات المنافقين الأصل فيها أنها محرمة وأنهم لا يأتون إلى شيء محرما، كما قلنا في قوله صلى الله عليه وسلم آيات المنافق ثلاث، هذه كلها محرمة، كذب محرم، والفجور في الخصومة محرم، والخوف في الوعد محرم، وهكذا. كذلك أيضا التكاسل في الصلاة محرم لأنه شأن المنافقين. ثم أيضا النفاق نفاقان، نفاق عملي ونفاق اعتقادي، هذا من نفاق المعاصي، نفاق العملي، وبسط هذا أيضا ابن حجر في الفتح، وأنه نفاق معصية فيها التخلف عن الجماعة، ومع هذا هو محرم ولا يجوز. أيضا مما اعترض به قالوا إن هذا الحديث جاء في شأن المنافقين، لكن هذا يشبه ما قبله، لأن المخاطب به وإن كانت هذه من صفات المنافقين لكن مخاطب به كل متخلف، كل متخلف عن يعني الجماعة فهو مقصود في هذا الحديث، فإن استمسك بهذا فيكون مستمسكا بخصال النفاق، لأن الخطاب موجه لكل من لم يشهد الجماعة أو صلاة الجماعة مع المسلمين. هناك من قال إن صلاة الجماعة كانت واجبة في أول الإسلام أو في أول أمر، ثم نسخت حينما كان حينما طلب الناس في أول الزمان أن يجتمعوا، ولأنهم محتاجون إلى الاجتماع لضعفهم ونحو ذلك، ثم نسخ هذا، ولكن هذا بعيد، ولا يقال بالنسخ إلا إذا وجد ما يدل عليه، وإذا الأصل عدم النسخ، ولا يصار النسخ بدفع الأحاديث بالنسخ أو دعوة، أو لا تقبل دعوة النسخ من غير دليل. وإن قال الشيخ هنا الشوكاني تمشيا مع فعل الحافظ في الفتح أيضا، قال ويمكن أن يتقوى ثبوت النسخ بالوعيد المذكور في حقهم والتحليق بالنار، قال ويدل على النسخ الأحاديث الواردة في تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفرد إلى آخره. أما التحريق بالنار فقلنا إن نعم هو منسوخ، لكن قد يكون نسخت نوع العقوبة، ولكنه ليس نسخا للوجوب، كما قلنا. وقد يقال أيضا بتخصيص التحريق بالنار ببقاء التحريق بالنار خاصا لتارك الصلاة. أما وجود الفضل وتفضيل هذا على هذا فهذا لا يعني عدم الوجوب، هذا لا يعني عدم الوجوب، لأن كما قلنا الإيمان الذي هو أوجب الواجبات هو أفضل الأعمال، وبر الوالدين من أفضل الأعمال وهو واجب، الحج ركن من أركان الإسلام وهو من أفضل الأعمال. حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. الحج المبرور ركن من أركان الإسلام ومع هذا هو من أفضل الأعمال. فوجود الفضل ودليل الفضل لا يعني عدم الوجوب، وإنما نأخذ الوجوب من أدلة أخرى. هناك من قال إن المراد بالوجوب هو في صلاة الجمعة وليس للصلوات الخمس، وهذا بعيد جدا بل ضعيف. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان الحديث عن صلاة العشاء وصلاة الفجر، وأن أثقل الصلاة على المنافقين، على معنى أن الصلوات الأخرى ثقيلة ولكن أثقلها صلاة العشاء وصلاة الفجر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق على هؤلاء الذين لا يشهدون هذه الصلوات وليس فقط صلاة الجمعة. هذا يعني عموم ما نوقش به هذا الحديث الذي هو أظهر الأدلة على القول بوجوب صلاة الجماعة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أعمى قال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يرخص له فيصلي في بيتي، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. رواه مسلم والنسائي. وعن عمرو بن أم مكتوم قال قلت يا رسول الله أنا ضرير شاسع الدار ولي قائد لا يلائمني، فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال أتسمع النداء؟ قال نعم. قال ما أجد لك رخصة. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. هذا أيضا من أظهر الأدلة كذلك على وجوب صلاة الجماعة، حديث أبي هريرة أن رجلا أعمى هو ابن أم مكتوم كما في الحديث التالي، قال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال أتسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. وفي الرواية الأخرى كما في الحديث التالي لا أجد لك رخصة. فهذا الرجل الأعمى الذي بين عذره حتى في بعض ألفاظ الحديث أنه بينه وبين المسجد هوام وشوك ووادي، وأنه يشق عليه وليس له قائد يقوده، وفي بعض الروايات ليس لي قائد يلائمني أو لي قائد يلاومني، على معنى أنه لم يجد من يحسن قيادته إلى المسجد. ففي الحديث الأول حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص له، فلما ولى ناداه فقال لا وتسمعون إذا؟ قال نعم. قال أجب. لا أجد لك رخصة. فيقال إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص له ثم جاءه الوحي يبين له الوجوب فناداه. ولكن الذي يبدو أنه ليس الأمر على هذا النحو، وإنما قد يكون وهو أظهر فيما يبدو والله أعلم أنه رخص له حيث ظن أنه لا يسمع النداء، رخص يعلم أنه بعيد لا يسمع النداء، فلما رأى أنه يسمع النداء قال له هل تسمعه؟ قال نعم. قال لا، لا أجد لك رخصة. على معنى ما يدعو أنه كان بعيدا جدا، إنه لو كان بعيدا جدا فإنه قد يرخص له. ثم أيضا نفس سؤال ابن أم مكتوم عن الترخيص يدل على أنه من المتقرر عندنا أنه واجب، ليس كذلك؟ حينما قال رخص لي يدل على أن المعروف عندهم أنه واجب، وإلا لا تكون الرخصة إلا من بعد واجب، ولا يكون اعتبار العذر إلا لأمر الأصل فيه أنه واجب، وهذا أمر ظاهر جدا. ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص له لأنه لم يجد أن له عذرا يستحق الترخيص، وإلا الأصل أن العمى مرفوع عن الحرج في حدود ما يشق عليه لعموم قوله تعالى ليس على العمى حرج ولا على العرج حرج ولا على المريض حرج، فهؤلاء أهل الأعذار، لكن أعمى في حدود ما يشق عليه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك أنه لا يشق عليه، وبخاصة أن بعض العميان كما هو معروف يكون عنده حنكة وعنده معرفة وعنده قدرة على السير في مثل هذه الأمور، وبخاصة من أصيب بالعمى وهو صغير أو كان هناك طريق يعرفه. فأنتم تلاحظون كما هو معروف في جميع الأعصار أن بعض العميان المبتلون بالعمى أو بعض المبتلين بالعمى عندهم قدرة على كما ذكر الشراح هذا الكلام، عندهم قدرة على التحرك وعلى المشي وعلى معرفة طرقهم وتدبير أمورهم حتى من غير قائد، بل أحيانا بعض العميان قد يكون أقدر من البصير. ومن مما يحكى من الظرف في هذا أن بشار بن برد كان أعمى وكان يمشي في الليل ومعه سراج، هو أعمى ومعه سراج، فقابله بعض الناس قال كيف تحمل سراج وأنت لا ترى؟ قال أخشى أن يأتي إنسان أعمى البصيرة مفتح البصر مثلك ثم لا يراني، إذا كان معه نور الذي يأتي يعني يراه فيتقي أن يصطدم به. يعني بعض العميان كما هو معلوم عندهم من الظرف وعندهم أيضا من الدقة والعناية والمعرفة في وحسن التصرف، والله عز وجل إذا أفقد عبده شيئا عوضه خيرا منه، وأنتم تلاحظون هذا كثيرا، وبخاصة الذين يبتلون بالعمى وهم صغار فإن هذا لا يشعر أنه قد فقد شيئا، أما إذا عمي الإنسان وقد كبر فإن هذا هو الذي يلحقه مشقة شديدة كما هو معلوم. فإذا قد يكون ابن أم مكتوم هذا أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجد مشقة في المجيء، فمن هنا لم يرخص له، وإلا معلوم أنه حتى على القول بوجوب صلاة الجماعة إذا وجد عذر فإن العذر يعتبر، إذا كان عذر يعني يستحق الترخيص، فجميع واجبات الشرع هي مبنية في حدود الاستطاعة، حتى ولو قلنا بالوجوب هذا لا يعني أنه لا توجد أعذار تخفف من هذا الوجوب، وسوف تأتي بعض الأعذار التي يذكرها المصنف إن شاء الله في المسقطة للجماعة، ولهذا قالوا مثلا وجود الريح الشديدة والمطر ونحو ذلك فإنها ترخص في ترك الجماعة عند القائلين بوجوبها. فرخص له، فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب، يعني لا أجد لك رخصة. وهذا من أظهر الأدلة على وجوب صلاة الجماعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لهذا الأعمى على الرغم مما أبداه من أعذار، وأيضا سؤاله الترخيص يدل على أن المتقرر عندهم أنه واجب، وهذا ينبغي أيضا أن يتنبه عليها، لأني في اطلاعي ما وجدت من نبه عليها، أن سؤاله الترخيص يدل على أنه أن من المتقرر عندهم أن هذا واجب، وإلا ما سأل رخصة. لو كان أمر سنة أو غير واجب لما سأل الترخيص. أما الحديث الآخر فقال أقول عمرو بن أم مكتوم قلت يا رسول الله أنا ضرير يعني أعمى شاسع الدار يعني بعيد الدار، ولي قائد لا يلائمني يعني لا يناسبني، قد يكون عنده شيء من الغلظة أو عنده شيء من عدم الحكمة أو الإيذاء لهذا الأعمى، لا يلائمني، وفي بعض الروايات يلاومني يعني أنه كثير اللوم وكثير التبرم والشكاية، لا يلائمني، فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتسمع النداء؟ قال نعم. قال ما أجد لك رخصة، النداء الذي هو الأذان والمؤذن يقول حي على الصلاح يا الفلاح، يعني هرم وأقبل، فعليك أن تجيب المؤذن. لكن هناك حديث صحيح في قصة عتبان بن مالك، كان رجلا أعمى فأما دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار له مكانا في بيته ليصلي فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابه إلى هذا فجاء إلى بيته فقال إن تريد أن نصلي قال نصليها، ولا فصلى به. وقد مر معنا هذا أيضا في صلاة الضحى، مرت معنا القصة بطولها، ذكرت لكم القصة بطولها في الكلام على صلاة الضحى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليه ضحى فصلى في بيت عتبان وكان رجلا أعمى، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار له مكانا من بيته يجعله مصلى ويتخذه مصلى، فالنبي صلى الله عليه وسلم وافق على هذا وجاء إلى بيت عتبان فصلى، وكان معه بعض أصحابه، بعض منهم أنس بن مالك وأبو بكر ومجموعة. فقد يقال إن إذن النبي صلى الله عليه وسلم لعتبان يدل على أن صلاة الجماعة ليست بواجبة، فما هو الجواب عن هذا؟ والحقيقة هو أشار إليه هنا، قال ومن جملة العذر العامة إذا لم يجد قائدا كما في حديث عتبان بن مالك، قاله في الصحيح وسيأتي. لكن ما هو الجواب عن هذا؟ هو لم يذكر جوابا على كل حال، لكن بدا لي جوابا الآن، يعني فماذا تقولون؟ ما هو الجواب عن حديث عتبان والنبي صلى الله عليه وسلم رخص له أو جعل صلى في بيت له أو في مكان من بيته ليتخذه مصلى؟ فكيف نجيب عنه ونحن نقول بوجوب صلاة الجماعة؟ ماذا تقول؟ نعم؟ لا، الأصل لا النفل، ولا هو التحديد بالنفل يحتاج إلى دليل. بعد شوي الأصل أنه يعني أن يقال فرض ونافلة، إذا أراد أن نخصص نحتاج إلى دليل، أراد أن نخصص نحتاج إلى دليل. هذا قد يكون واردا، أخوكم يقول لعله ممن لا يسمع النداء، قد يقال هذا. هو هذا الذي يبدو، نعم، يعني قد يكون عتبان صاحب عذر، يعني قد يكون معذورا، لأن كما قلنا مهما كان الواجب فإنه قد تحصل من الأعذار ما تمنع، على معنى أنه قد يقال عتبان في حالة يعذر فيها، بينما ابن أم مكتوم لم يصل إلى الحالة التي يعذر فيها، أو قد يقال إنه لا يسمع النداء، فهذا هو الذي يمكن أن يقال، والذي يبدو الأظهر هو أنه قد يكون معذورا، على معنى أنه عنده حالة عذر. وإلا الأصل عدم العذر، أو الأصل هو الوجوب، ولكن قد يكون عتبان في حالة عذر، هذا هو الذي يقال. ونكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في الجلسة القادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا سؤال يقول: إذا لم يستتم المصلي قائما فهل عليه سجود إذا كما إذا استتم قائما؟ لا، هو الكلام في من استتم قائما أو لم يستتم في حديثنا بالأمس هو في مسألة الرجوع، وهو الصورة كما هو معلوم في من نسي التشهد الأول، يعني حينما سجد السجدة الثانية من الركعة الثانية قام مباشرة إلى الركعة الثالثة ولم يجلس التشهد الأول. فالكلام يعني متى يحق له أن يعود، هو إذا لم يستتم قائما، يعني إذا لم يستكمل هيئة القيام كاملة فإنه يرجع، أو نعم يرجع. فإذا استتم قائما كره الرجوع، فالكلام في الكراهة وعدمها هو في الرجوع وليس في موضوع سجود السهو متى يسجد أو لا يسجد، إنما الكراهة في مسألة في الرجوع إلى التشهد لأنه نسيه، فنقول ما دام أنه لم يستتم قائما فإنه يرجع، فإن استتم قائما كره الرجوع، وإن شرع في القراءة حرم الرجوع، هذا الذي قلناه بأمس. أما السجود ففي كلها يسجد، في كل الأحوال يسجد ولو أتى به، حتى ولو أتى بالتشهد فإنه يسجد للشك أو للتردد. وقال قوم إنه لا يسجد لأنه أتى بها كاملة فلا يحتاج إلى جبر، فلا يحتاج إلى جبر لأنه أتى به فلم يكن هناك نقص. ما حكم تسبيح الإمام مع المصلي بصورة جهرية بعد كل صلاة مفروضة؟ كان المسؤول عنه هو الذكر الجماعي جهرا. الذكر الجماعي جهرا بعد الصلاة هذا بدعة، ليس مسنونا ولا مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا السلف الصالح. يعني أنه إذا فرغ الإمام يسبح الناس جماعة مع إمامهم، هذا غير مأثور. أما الجهر بالتسبيح فرادى فإنه سنة، أن الإنسان بعد الفراغ من الصلاة يذكر الله ويهلله ويكبره ويسبحه بصوت جهوري، بأن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أو يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وهكذا، واستغفر الله استغفر الله بعدما يسلم بصوت مسموع، اللهم أنت السلام ولك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام، ونحو ذلك. فإنه يرفع بها صوته. فإن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ما نعلم فراغ النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة حتى نسمع التسبيح ونحن خارج المسجد، مما يدل على أنهم يرفعون أصواتهم، لكنه لا يكون جماعيا. هناك دعاء درجة في الوقت الحاضر وهي الصلاة على أرواح الشهداء، فما الحكم في ذلك؟ لا، هو الدعاء إذا كان المقصود الصلاة بمعنى الدعاء فنعم، فيدعى للشهداء ويدعى للأموات ويدعى لسائر المسلمين الأحياء والأموات، لكن من غير أن يخصص وقت محدد، فإن الدعاء للشهداء والدعاء للأموات والدعاء للمسلمين أحيانا وأمواتا معلوم أنه مشروع، ولهذا لا ينبغي أن يقال صلاة، لأن الصلاة معروفة في مصطلح الشرع أنها الهيئة المعروفة بأفعالها وأقوالها، وإنما هو قد يكون مصطلح أحيانا عند النصارى حينما يقول يصلون لفلان أو يصلون من أجل القضية الفلانية أو يصلون لشيء الفلاني فيجتمعون في كنيستهم ويعملون صلاة، هذا معلوم أنه طريق النصارى. أما الدعاء من غير تخصيص وقت معين، وإن كان أيضا يعني كما لو دعا مثلا في صلاة الجمعة فلا مانع، لكن من غير يتخذ عادة أن يدعو مثلا للشهداء أو يدعو للمجاهدين أو يدعو لأي فئة من فئات المسلمين، كما هو أيضا في القنوت كذلك، فإن القنوت أيضا إذا حلت المسلمين نازلة فإنه يقنت الإمام ويدعو ليدعو الله عز وجل أن يرفع هذا الكرب عن المسلمين، هذا كله معلوم أنه مشروع، هذا هو الطرق المشروعة في هذا. إشعال البخور في البيت الحرام ووقوف الناس على دخان البخور هل هذا بدعة؟ ده ليس ببدعة، لأن تطيب البيت وتنظيف المسجد وتطيبه والكعبة خاصة فإنها مشروع ومسنون، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، طيب الكعبة وأمر بتطيب المساجد وتنظيفها، فهذا ليس ببدعة، إنما الذي ينبغي يتنبه المحرمون لا يقصدون شم الطيب، المحرم هو الذي لا يتعمد شم الطيب، أما إذا شمه من غير اختياره فإنه لا شيء عليه، أحيانا المحرم قد يقبل الحجر الأسود وفيه وهو مطيب، يقبل الحجر الأسود وهو لم يتعمد شم الطيب، ولكن لما شمه لما قبله وجد فيه رائحة، فإن هذا لا يضر بالنسبة للمحرم، أو كذلك إذا كان محرما وهو يطوف فمر الذي معه البخور أو معه المجمرة فمر به فأصابه شيء من الدخان دخان البخور فإنه لا يضر، لكن ليس له أن يتعمد ويقصد إلى شم هذا الطيب، فهو ينهى عن قصد شمه لا عن شمه من غير اختيار، لأن عادة الطيب يشم من غير اختيار، مجرد أن تكون له رائحة نفاذة فإنها تنفذ إلى جميع الأنوف. إذا دخلت في الصلاة ولم أتحصل على ركعة مع الإمام وترتب على الإمام سجود قبلي هل أسجد معه؟ وهذه النقطة فيها محل خلاف، نعم تسجد معه متابعة، تسجد معه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلا تختلفوا عليه، وهناك ما قلنا هنا يسجد لأنه لم يسجد، لكن لا يبدو هذا، وإنما تسجد متابعة للإمام، وبدليل أن الصحابة يسجدون مع النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانوا لا يعتقدون، يعني وإن كانوا لم يسفوا بأنفسهم، وعموم قوله صلى الله عليه وسلم فلا تختلفوا عليه، إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه، قال ومنها وإذا سجد فاسجدوا، يعني سواء كان سجدة صلاة أو سجدة سهو. ما هو وما حكم الخطوة في الصلاة وكم مقدار تتحرك يبطل الصلاة؟ هذا كثير من الناس لا يعلمون ذلك، ليس هناك حد محدود، وإنما العبث الكثير الذي من غير حاجة هو الذي قد يؤدي إلى بطلان الصلاة، لكن بعض الخطوات إذا احتاج الإنسان إليها فلا مانع، النبي صلى الله عليه وسلم خطأ خطوات وفتح الباب لعائشة، وأيضا كان عليه الصلاة والسلام يحمل بنته أمامة يحملها، كان إذا جلس وضعها وإذا قام رفعها ويضعها. وكذلك أيضا حين يأتي الحسن والحسين ويلعبان على ظهره عليه الصلاة والسلام ويصلي، حتى إنه يطيل السجود إذا علوا على ظهره، يطيل السجود حتى يتمكن أو شيء من هذا. فعلى كل حال إذا احتاج الإنسان إلى حركة فلا مانع ولو طالت. وقد مر معنا كثير من الصور، قد هو النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في كان في في في في في في, في مسجده في المدينة، مر معنا على كل حال أشياء من هذا. لكن منها مثلا قضية فتحه لعائشة، وفي صور أخرى كثيرة. وكذلك أن تناول في صلاة الكسوف تناول قطفا من عنب ونحو ذلك فتحرك. فعلى كل حال إذا احتاج الإنسان إلى حركة ولو كانت يعني تبدو فيها شذوذ إذا احتاج إليها فلا مانع، إنما المانع عنه أن يعبث الإنسان عبثا أو أن يتحرك من غير حاجة. بل حتى قالوا لو أنه احتاج إلى أنه مثلا مر به مثلا عقرب أو حية فلو أن يقتلها، وقد يحتاج أن يتحرك أو قد يلتفت أيضا يمينا أو شمالا فلا مانع من هذا. وكذلك أيضا في قضية المدافعة، إذا جاء إنسان يريد أن مثلا يمر بينه وبين سترته، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فليقاتله على ما هو معه.